الحمد لله رب العالمين، معطي الجزيل لمن أطاعه واتقاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضله وكرمه. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا، حتى إذا جيء بهم جعلها الله تعالى هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار. قال ثوبان: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويزكون كما تزكون، غير أنهم كانوا أقواما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فأحبط الله تعالى أعمالهم. أيها الإخوة المؤمنون، لا يزال أعداء الإسلام يخططون للمسلمين في كل وقت وحين. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمن حرب اقتصادية إلى حرب اجتماعية إلى فتح القنوات المدمرة على الشباب والرجال، وآخر الأسلحة التي وجهوها في قلوب الشباب والرجال سلاح المرأة وسلاح الفتنة والإغراء. حتى وقف أحد الصهاينة يوما في مجتمع كبير وقال لليهود على رؤوس الأشهاد، وبين لهم ضابطا كبيرا، قال لهم: كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في الشهوات والملذات. وفعلا انحرف كثير من الشباب إلى الرذائل، وانحرفوا إلى معصية الله عز وجل وغضبه بسبب جهل المسلمين بدينهم وبعدهم عن تعاليم إسلامهم. ولقد حذرنا الله تعالى من فتنة النساء في القرآن الكريم بأساليب مختلفة وضروب متنوعة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وانظر إلى هذا الترتيب البديع، فإن الشاب إذا طر شاربه واشتد عوده يبحث أول ما يبحث عن امرأة يركن إليها. فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء، فإذا حصل المرأة توجه مباشرة إلى الأولاد. فقال: من النساء والبنين، فإذا حصل المرأة والأولاد توجه إلى مورد اقتصادي لينفق منه على أسرته. فقال: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فإذا حصل الزوجة والأولاد واطمأن على اقتصاده يريد أن يترفع. فقال: والخيل المسومة، ولما كانت الخيل لا تحصن إلا في صحبة الأنعام قال: والأنعام، ولما كانت الأنعام لا تعيش إلا في أرض زراعية قال: والأنعام والحرث. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لم يقل من اليهود ولا من الروافض ولا من الصهاينة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهي الجريمة العظيمة التي حذرنا الله عز وجل من الاقتراب منها. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، إنها الجريمة التي تجمع خصال الشر من أوله إلى آخره، ففيها ضياع للدين وضياع للعفاف وسقوط للمروءة وانتشار الأحقاد بين الناس، وفيها ذهاب للحياء وسقوط للشخصية، وفيها سواد وجه الزاني والرائحة المنتنة التي تنبعث من جسده، وفيها توقيف لسانه عند الموت إذا أراد أن ينطق بالشهادتين، كما أن فيها الفضيحة الكبرى على رؤوس الأشهاد في الدنيا بإقامة الحدود، وفي الآخرة بالعذاب الأليم. ثم إن الفضيحة الدنيوية لا يساويها عذاب مهما كان نوع هذا العذاب وألمه. لذلك حذرنا الله عز وجل من الاقتراب منها، فقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. هذه الجريمة التي من عواقبها الوخيمة أن من ارتكبها ومات ولم يتب إلى ربه وأراد الله عز وجل أن يعاقبه كان عقابه أليما وكان عقابه شديدا. يعاقبه الله عز وجل بالنار يوم القيامة، ثم إنه يحرم من الحور العين فيا خيبة أمله، يا خيبة أمله، ويا ضياع عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال العلماء: وكذلك من تعدى على حرمات الله وهتك الأعراض وأضاع الحقوق حرمه الله عز وجل من الحور العين في الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قيم يريك ما الذي أضاعه العبد إذا ارتكب هذه الجريمة النكراء، فيما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح: رأيتني دخلت الجنة فإذا بقصر من الذهب الأبيض عن يمين العرش، وإذا أمامه جارية غطى نور وجهها نور بصري، فقلت: سبحان الله، لمن هذا القصر؟ فقيل: لشاب من قريش، فهممت بالدخول وظننته أنا، فقال لي: لا، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال صلوات الله عليه وسلامه: لو أن امرأة من أهل الجنة خرجت على أهل الدنيا لأضاء نور وجهها ما بين المشرق والمغرب، ولملأت ما بينهما مسكا من طيب ريحها، وإن خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه الجريمة النكراء التي هي السبب الرئيس في إباحة دم من ارتكبها، ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال العلماء: إذا ارتكب الفاحشة انخلع من دينه كما ينخلع الرجل من قميصه، فإذا رجع وأناب إلى الله عز وجل وتاب رجع إليه الدين. وهذا يدل على أنها جريمة عظيمة لا يرتكبها إلا رجل قد انحطت أخلاقه وضاع حياؤه وانتهت قيمه وتجرأ على معصية الله عز وجل بهتك الأعراض. يقول العلماء: إن من عقوبة هذه الجريمة الشنيعة وهذه الكبيرة القبيحة أنه دين. فقد أخرج الإمام الطبراني بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. من عف عن الحرام حفظ الله عز وجل أهله وزوجه وبناته، ومن انخرط في الحرام لا بد أن يدفع الثمن غاليا، ثم يبكي حيث لا ينفع البكاء، ويندم ولا تساعة مندم، ويرجو الخلاص ولا تحين مناص. ولله ضر الإمام الشافعي عندما قال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، يا هاتكا عرض الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إن هذه المعصية هي السبب الرئيس في انتشار الأمراض المعدية التي عجز الأطباء أكابرهم أن يجدوا لها علاجا. وعلى رأس هذه الأمراض مرض فقد المناعة، وهو مرض الإيدز الذي ما استطاع الأطباء أن يكتشفوا له علاجا إلى يومنا هذا، وهو منتشر في المجتمعات المنحلة التي تجرأت على معصية الله وتجرأت على هتك الأعراض وحاربت رب العالمين بالمعصية ليل نهار وصباح مساء. من عقوبة هذه الجريمة، أما الله عز وجل مع تمام رحمته ومع كمال إنعامه على هذه الأمة جعل لها أبشع القتلات وأسوأ العقوبات. فإن كان بكرا جلد في محضر من المؤمنين، وإن كان متزوجا محصنا رُدم بالحجارة حتى الموت، يظل يرمى بالحجارة حتى يموت من ألمها ومن شدتها. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وانظر إلى هذه الآية العظيمة: لا يقبل على الفاحشة إلا دنيء النفس، إلا دنيء الطبع. أما المؤمن التقي الذي يراقب الله عز وجل فلا يقترب منها أبدا. إن القرآن الكريم بأسلوبه العالي وبيانه العظيم وألفاظه الماتعة ومعانيه الراقية يضرب لنا مثالا عظيما في العفاف والشرف. إنه نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي أحاطت به الفتن من جميع جوانبه ومن جميع جهاته، فتحت أمامه جميع الطرقات، فهو شاب عذب وهو أجمل خلق الله بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجل عبد رقيق، والمعصية من الرقيق لا تستنكر كما تكون من الأحرار. ثم إن المرأة هي الطالبة، هي التي غلقت الأبواب وغيبت الرقاب وأتاحت الفرصة وهيأت الجو، وهي امرأة ذات منصب وجمال دخلت عليه بأبهى حللها وزينتها في موقف لا يصبر فيه إلا الرجال العظماء، ولا يتحمل فيه إلا من راقب رب العالمين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله. وانظر إلى هذا التعبير العظيم، لم يقل قال أعوذ بالله، إنما قال معاذ الله، كأنه استعاذ بالله مرتين، لأن العلماء يقولون إن قوله معاذ مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، أي أعوذ بالله معاذا، فكأنه استعاذ بالله مرتين، مرة بالفعل المحذوف الذي نصب المصدر، ومرة بالمصدر المذكور نائبا عن الفعل المحذوف، فكأنه لجأ إلى الله تبارك وتعالى، ففتح الله عز وجل له أبواب الفرج. قال الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وبكل مكر وكيد أرادت المرأة أن تقلب المعصية عليه، قالت لزوجها كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. نفسها خصما وقاضيا وحاكما في نفس الوقت، فكان لا بد أن يدافع عن نفسه. انظر إلى هذا الموقف المهيب، لا يثبت أمامه إلا الرجال. لقد رأينا كثيرا من الناس في هذا الزمن إذا سمع النجاء يقول حي على الفلاح هرول إلى بيت الله، ووقف في الصف الأول، وإذا علم أن موسم الحج قد أقبل خرج إلى مكة حاجا أو معتمرا، وإذا رأى مسكينا أو فقيرا يريد مالا أخرج من جيبه بسخاء، وهو يصلي قيام الليل ويصوم الاثنين والخميس ويصوم 6 أيام من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة ويوم عاشوراء، ويحفظ كتاب الله، ولا مانع أن يكون حافظا لكتاب الله بقراءاته المختلفة. ومع كل هذا، بمجرد صدمة عاطفية من امرأة ولو كانت قليلة الجمال تودي برأسه من الثريا إلى الثرى، لا يعرف شيئا ولا يفكر إلا في شهواته المزيفة الحقيرة، ولسان حاله يقول للمرأة: يا خير من ولدت حواء من ولد، لولاك لم تسعد الدنيا ولم تطبي. أنت التي من أراه الله صورتها نال الخلود فلم يهرم ولم يشبي. ما الفرق بين الحرام والحلال يا عباد الله؟ لذة خفية وشهوة دنيئة، من صبر عليها واستنفذها في الحلال وصبر على طاعة ربه وكبت شهواته وملذاته أكرمه الله عز وجل بأن يوفيه بشهواته كاملة في جنات النعيم. ما حرم الله شيئا إلا وأحل أشياء. حرم عليك الخمر والمخدرات وأباح لك الخمر في الجنة. حرم عليك الفاحشة وأباح لك النساء في الجنة. حرم عليك ترك الصلاة وأباح لك الراحة في الجنة. فلا راحة في الدنيا، إنما الراحة إذا وضعت قدمك في جنات النعيم وعلمت أنك الآن بجوار رب العالمين. إن السبب الرئيس في نزول العذاب على الأمة أفرادا وجماعات بسبب هذه الفاحشة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإن فشى فيهم ولد الزنا أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المصرع الوبيل لمن ارتكب هذه الفاحشة ومات ولم يتب إلى ربه. ففي صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم جاءني آتيان من ربي فأخذاني فقال لي: انطلق انطلق. فقلت: إلى أين؟ قال لي: انطلق. فمررنا على بناء مثل التنور، والتنور هو الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عراه، كلما جاءهم اللهب من تحتهم رفعهم إلى أعلى، كلما خمد اللهب نزلوا إلى أسفل. فقلت: سبحان الله، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزناة والزواني. يقول العلامة ابن القيم كلاما يكتب بثوب التبر لا بالحبر، يقول رحمه الله تعالى: انظر، لما كانت معصية هؤلاء بأجزائهم السفلى جاءتهم النار من تحت أجزائهم السفلى، ولما كانت الشهوات تفور عليهم في الدنيا فلا يصبرون عليها ابتغاء مرضات ربهم جاءهم اللهب من جميع جوانبهم فرفعهم إلى أعلى. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الجريمة هي السبب الرئيس في ضياع الحسنات على الصراط، فمن ارتكبها ومات ولم يتب إلى ربه وأراد الله عز وجل أن يعاقبه ضاعت حسناته وهو واقف على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: إذا خلص المسلمون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ طريق يعبر عليه الأولون والآخرون، ليس هناك طريق إلى أبواب الجنة إلا من على الصراط. لأن الأرض كلها محاطة بالملائكة، ليس هناك طريق إلا أن تعبر الصراط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جنباته كلاليب تأخذ من أمرت بأخذه. فإذا خلص المسلمون من الصراط وظن المؤمن بذلك أنه انتهى من جهنم وخلفها وراء ظهره ولم يبق إلا أن يصل إلى أبواب الجنان فتفتح مباشرة، إذا به يفاجأ بهذه المصيبة التي لم تكن في حسبانه ولم يعمل لها حساب، أن يحبس على قنطرة بين الجنة والنار، يحبس عليها جميع بني آدم من لدن آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء كلاما متينا يقول: فيأتيه المظلومون من جميع جنبات الأرض، فإذا أنشبوا أظفارهم في بدنه سمع النداء العلوي يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فينخلع قلبه من شدة الخوف، فإذا أحاط به خصماؤه هذا يقول: يا رب ظلمني، وهذا يقول: يا رب ضربني، وهذا يقول: يا رب سفك دمي، وهذا يقول: يا رب أكل مالي، وهذا يقول: كنت جارا له فما احترمني، وهذا يقول: كنت والدا له فعقني. فإذا اجتمعوا عليه وأحاطوا به وزعت حسناته على المظلومين وهو واقف، فإذا أفلس قبل أن يقضي ما عليه حمل من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والذي ارتكب هذه الفاحشة كيف يسدد هذا الدين العظيم بين يدي الله؟ أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حرمة المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل يخلف مجاهدا في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. قال: فما ظنكم، فما ظنكم أيترك له حسنة؟ إذن ما هو الطريق وما هي الوقايات التي جعلتها الشريعة الإسلامية للوقاية من هذه الجريمة النكراء التي قال فيها الإمام الذهبي: مكتوب في الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود: إن الزناة معلقون من فروجهم على أبواب جهنم يضربون عليها بكلاليب من حديد. فإذا استغاث قال له الملك: أين هذا عندما كنت تفرح وترتع وتلعب ولا تراقب الله عز وجل ولا تستحي من ربك؟ قال العلماء: أول طريق وضعته الشريعة الإسلامية للوقاية من هذه الفاحشة أن تغض بصرك عن محارم الله. قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من، قال أهل العلم إن من هذه للتبعير، يعني يغضوا بعضا من أبصارهم. ولما جاء عند حفظ الفرج لم يقل ويحفظوا من فروجهم، لأن حفظ الفرج لا يبعض، إنما قال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كاملة، وهي على الراجح من أقوال العلماء للتبعير، لأن الله لو قال كل المؤمنين يغضوا أبصارهم لكنت مطالبا أن تغض بصرك حتى عن امرأتك وحتى عن ذوات محارمك، فقال من، ثم قال ويحفظوا فروجهم أي حفظا كاملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست وعليك الثانية. والسؤال الآن: هل علي بن أبي طالب فعلا كان ينظر إلى النساء فضلا عن أن يتبع النظرة النظرة؟ إن هذا يدل على عظمة الإسلام وأن النبي لا يحابي ولا يجامل أحدا. علي بن أبي طالب ما نظر إلى امرأة قط، ما تمتع بجمال امرأة لا تحل له قط، ومع ذلك يقول له النبي: لا تتبع النظرة النظرة، من باب لك واسمعي يا جارة. فإذا لك كان لك ولدان أحدهما يجتهد والآخر لا يجتهد، فأنت تقول للمجتهد: يا بني اجتهد، وأنت تقصد ابنك الخامل الذي لم يجتهد فهو من باب لك واسمعي يا جارة. فإذا كان الكلام موجها إلى علي بن أبي طالب وهو علي بن أبي طالب فمن باب أولى أن يوجه إلينا. لكن كثيرا من الناس يفهمون الحديث فهما خاطئا، فإن لك الأولى، يقول: ما دام أن الأولى لي فأنا أنظر ما استطعت. ينظر 10 دقائق ويقول لك دي الأولى، المهم أنك لم ترفع بصرا، وهذا ضرب من الخبل وضرب من الجهل. لذلك غض البصر من أعظم النعم. قال أهل العلم: لا ينال العلم رجل يطلق بصره في وجوه الأجنبيات، لا يتعلم أبدا قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. لقد وقفت أمام هذه الآية أستلهم ما فيها من روائع البيان. لم يقل واتقوا الله فيعلمكم الله بالفاء التي تدل على التعقيب والسببية كما قال الله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. لا، قال: واتقوا الله ويعلمكم بالواو التي تدل على مطلق الجمع بغير ترتيب كما هو مذهب الجمهور، دليل على أنك بمجرد أن تشرع في تقوى الله، بمجرد أن يشرع الله عز وجل في تعليمك العلم النافع. غض البصر عن محارم الله، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا ذكر الله هذه الآية في سورة النور؟ لماذا لم يذكرها في الشعراء أو الفرقان؟ قال العلماء: لأن من غض بصره عن محارم الله أورثه الله نورا في بصيرته، لأن الله نور السماوات والأرض. من هنا تقف لماذا وضعها في سورة النور تبارك وتعالى. لذلك لو نظرت إلى الشريعة الإسلامية لوجدتها وضعت جميع الاحتياطات حتى لا تقع هذه الجريمة، فحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة، وحرم على الرجل أن يصافح امرأة أجنبية. وبعض الدعاة إلى الله إذا سئل: نريد دليلا من القرآن على حرمة مصافحة الأجنبية، يقول: ليس في القرآن دليل. وكان الأولى به أن يسكت أو أن يحيل العلم إلى أهله. في القرآن الكريم آية واضحة في حرمة لمس المرأة الأجنبية. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإذا كان النظر إليها محرما فمن باب أولى أن تلمسها، وهذا الذي سماه الأصوليون دليل الأولى، كما قال الله تعالى في الوالدين: فلا تقل لهما أف. هل من الممكن أن يقول رجل: أنا لن أقول له أف ولكن سأضربه؟ لا، لأنه إذا كان ممنوعا من قول أف فمن باب أولى من جميع ما يسيء إليهما. وبعض الناس اليوم يقول: إن المهم وأنت تصافح الأجنبية أن يكون ضميرك سليما. لا تشددوا علينا، ما دام أن ضمير الرجل سليم وأن قلبه صافٍ وأن أعضاءه هادئة فلا مانع. والجواب أن هذا كلام باطل. من الذي أعلمني بضميرك أنت؟ قد يكون ضميرك سليما وضمير صاحبك قد يكون مستترا تقديره إخص. الذي لا يعرف الضمير، الذي يعرف الضمير هو الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أنقى العالمين قلبا ما مس امرأة بيده. كانت المرأة تأتيه لتعلن الإسلام، يعني القياس العقلي يقول: لابد أن يقابلها وأن يصافحها. ولو كان رجل فينا لقدم لها كوبا من الممدو المركز، ومع ذلك يقول: لا أصافح النساء. قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. أبعد ذلك يقال: المهم أن يكون ضميرك سليما. حرم الله تعالى على المرأة أن تضرب الأرض بقدمها حتى لا يلتفت إليها الرجال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرم عليها أن تخرج متبرجة متعطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا برت المرأة على القوم فوجدوا ريحها فهي زانية. وهو حديث صحيح. فإذا وجدت جريمة وقعت فلا بد أن يكون هناك خلل حدث في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء. ومن هنا دخل الشيطان وتسلل إلى القلوب وجر المؤمن إلى الفاحشة شيئا فشيئا، فعليه أن يسد الطريق وأن يقطع السبيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. من هذه الأمور أيضًا التي تقي الشباب من الفتن، الشباب الذين فتحت الفتن عليهم من جميع الجهات والجبهات، فمن وسائل الإعلام التي كأن الشياطين أوصتهم بالأمة شرا، لا يبثون إلا ما يخطب الله عز وجل في هذه القنوات. من هذه الطرق العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء الأمور بأن يرحموا الشباب في غلاء المهور، فإن الشاب إذا توجه لخطبة فتاة فوجد أباها جالسا على الكرسي وضعا إحدى قدميه على الأخرى، وعلم الله أنه ما أمسك قلما ولا قرأ كتابا ولا خطه بيمينه، ثم يقول له إن مهر ابنتي كذا، ونريد حجرة نوم من دمياط بكذا، وأن تره من المحلة الكبرى بكذا، وستير مد كرنس بكذا، وقائمة تكتب عليه بكذا، فإذا دخل عليها إن أكرمه الله تعالى بتحصيل المال دخل وظهره ثقيل بالأعباء التي وضعت عليه من الديون، فلا يتمتع بحياته الزوجية. وإن كان مفلساً تخرج من الجامعة وانضم إلى طابور العاطلين، قال له الشيطان: ما الذي أحوجك أن تقف أمام هذا الرجل التعيس الذي يتحكم فيك وهو من عوام البشر، وأنت قد حصلت على البكالوريوس أو الليسانس، ما الذي جعلك تقف هذا الموقف؟ السوق أمامك ملأ والمرتع أمامك واسع. يا عباد الله، ينبغي أن نرحم الشباب، وينبغي أن نساعد الشباب، وينبغي أن نعلم أن غلاء المهور سبب في ضياع الشباب، وسبب في ضياع الأمة، وسبب في تعطيل المصالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رأينا الفتنة بأعيننا ورأينا الفساد العريض بأعيننا. ليست سعادة المرأة في مهر مرتفع. إذا وجدت رجلا صالحا محافظا على دينه يأخذ ابنته ويطعمها ويسقيها ويحافظ عليها، فهذا فضل عظيم من الله، ولا سيما في هذه الأزمنة التي تمر بها الدول الإسلامية بأزمات اقتصادية عالية. لا بد أن نرحم الشباب. إذا رضيت دينه وخلقه فلا عليك بعد ذلك أن تشق عليه. لقد سمعت أن رجلا ذهب لخطبة امرأة فوافق أبوها، وقدم الشاب مهرا كبيرا لهذه المرأة، وقبل أن يدخل بثلاثة أيام وهو مديون بأكثر من 60,000، ذهب أبو العروس المكرم يهز أعطافه ويهز أكتافه ليتفرج على شقة ابنته، فدخل الشقة ففتح الباب فلم يجد سرير الأطفال، فقال له: يا هذا، أين حجرة نوم الأطفال؟ فقال له: إن شاء الله تعالى بعد الدخول سأوفر حجرة للأطفال. فقال له: لا، لا بد أن توفر الحجرة قبل أن تدخل على ابنتي، وإلا فالبنت لن تأتي إليك وغيرك أفضل منك. فقال له: انتظر حتى يتم البناء وحتى ألتقط أنفاس المالية. فقال له: لا، لا بد. وظل الرجل راكبا رأسه حتى انفصل الزوج عن زوجته. والجواب الآن إنه يبحث عن حجرة الأطفال. أين الأطفال الآن؟ قد يتأخر وجود الأطفال سنوات. أين الأطفال؟ إذا جاء الأطفال فإن الله سيرزقه برزق أولاده وسيفتح عليه. انظر إلى هذه العقول التي لا تعرف شيئا عن الدين، ولا تعرف شيئا عن القيم، ولا تعرف شيئا عن المبادئ. إن موقفا كهذا بعد أن كاد الشاب ينتهي من هذه الحلقة الكبيرة ليصل إلى زوجته في الحلال، ارتد على أعقابه إلى دائرة الصفر. هذا الموقف كفيل بأن يجره إلى الفواحش وأن يجره إلى معصية الله. يا عباد الله، ما هو السبب الرئيس في انتشار العوانس في البيوت؟ قلما يوجد بيت إلا وفيه امرأة عانس بسبب تحجر أبيها أنه لا يريد أن يزوجها، وأنه يريد أن يرائي الناس وأن يقول الناس بأن ابنة فلان جاءها مهر بكذا وكذا. هذا ليس من الإسلام وهذا ليس من الدين. إننا جميعا مشتركون في الحفاظ على الشباب وفي الحفاظ على الرجال، والمجتمع كله لابد أن يطرأ الفاحشة عن الشباب والرجال، وإلا فإن الخطر محدق، وإن العقاب أليم، وإن التدبير للأمة آت، وإن اليهود لا ينامون أبدا عن إخواء المسلمين، لا ينامون أبدا. قنوات مفتوحة على الشباب، بعد أن كان الشاب يذهب إلى الإنترنت يستطيع أن يخرج من المحمول الذي بيديه في أي مكان وفي أي زمان. ثم إن من العلاجات العظيمة أن يقبل الشباب على كتاب الله مدارسة وعلما وتفهما، وأن يجلسوا في مجالس العلم ليستمعوا إلى العلماء وإلى أهل الفضل والخير. ما وجدنا شابا من الشباب انحرف إلا لما خرج عن بيت الله وترك تعاليم الإسلام وانضم إلى فرقة السوء وإلى أصحاب الضلال. هؤلاء هم السبب الرئيس في ضلاله وفي بعده عن ربه. ثم إن الشاب يستطيع أن يصوم بعض الأيام ليكسر هذه الشهوة العنيفة ابتغاء مرضات الله، وكلما صبر كلما نال الأجر العظيم من الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احفظ شبابنا واحفظ نساءنا وألف بين قلوبنا واجعل الدائرة تدور على أعدائنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.